فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم بموقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين إن كنتم غير مدينين فلولا إن كنتم غير مدينين إن كنتم غير مدينين فلولا إن كنتم غير مدينين غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين ترجعونها إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فأما إن كان من المقربين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان من أصحاب اليمين من أصحاب اليمين من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين وأما إن كان من المكذبين الضالين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم

أجر كريم وله أجر كريم فيضعفه له وله أجر كريم فيضعفه له وله أجر كريم وله أجر كريم فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وبأيمانهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم ينادونهم ألم نكن معكم ينادونهم ألم نكن معكم ينادونهم ألم نكن معكم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم قالوا بل ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم قالوا بل ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وغركم بالله الغرور حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وغركم بالله الغرور حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور الغرور وغركم بالله الغرور حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا فاليوم لا تؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا فاليوم لا تؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم مأواكم النار هي مولاكم مأواكم النار هي مولاكم مأويكم النار هي موليكم وبئس المصير وبئس المصير